بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محاضرتين إنني أقدم لكم الدرس 25 من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله تعالى بتاريخ الثلاثاء 27 مارس 2018 ميلادية. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى في حديثه عن أمنا سودة رضي الله عنها، وبعد موت زوجها السكراني تزوجت خير بني عدناني صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم، وهاجر في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين، وعام ند أو في خلافة عمر توفيت بطيبة فقف الأثر، وحفصة تزوجت خير البشر بعد خنيس ثم لما انصدر طلاقها منه بردها ومر وموتها عام الجماعة ذكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ إسلام تولى إن شاء الله نتابع مع قرة الأبصار طبقا لما قدمتم، وهو وبعد موت زوجها السكراني تزوجت خير بني عدناني صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. احنا عايلين كنا في سودة بنت زمعة بن قيسين، عايدة من بني عامرين بن لؤي، وعايدة هي كبرت في السن كي قال وسودة سمت في السن، فأراد أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له لا تطلقني فأنت في حل من شأني، فإنما أريد أن أحشر في أزواجك، وإني قد وهبت ليلتي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فأمسكها صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن، إلا إن شاء الله سبحان راهما من الزوجات أمهات المؤمنين. اليوم عندنا سودة، قال وسودة سمت في السن فوهبت ليلتها لها، معناها العائشة، لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي. احنا قلنا عنها من بني عامر بن لؤي، هي كانت رضي الله عنها طويلة جسيمة وكبرت في السن، وطالت ليلتها لعائشة رضي الله عنها عنه النجاة جميعا. زين. وبعد موت زوجها السكراني تزوجت خير بني عدناني صلى عليه ربنا وسلم، معناها عن زوج سودة وعايد خو سهيل بن عمرو بن عبد شمس، وعايد العمها هي ومنين توفى. قالوا بعد موت زوجها السكراني بن عنو أخي سهيل بن عمرو تزوجت خير بني عدناني، معناها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا. هون جملة فعلية تدل على التجدد، لأن والصلاة والسلام لجملة اسمية، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دال على التجدد. وجملة صلى وسلم على محمد وآله وصحبه دال على والصلاة الاسمية دال على الدوام، وصلى وسلم دال على التشدد. هون قال صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. زين. قال وهاجرا في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين. قال الشيخ اللمطي عن سودة هي وزوجها السكراني اللي كنا نقوله حالا، عنهم هاجرا في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين. يعني هذا فيه ملاحظة وتوه بسيطة، هي عن سودة لم تهاجر يكون هجرة واحدة، لأن مشاة الله في الهجرة لشور الحبشة الثانية ما هي الأولى؟ معناها عن سودة رضي الله عنها مشات مهاجرة اللي في الهجرة الثانية، ما هي الأولى؟ إذن هجرتين ما هي مسلمة. قالوا هاجر في الدين هجرتين، توف وهاجر في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين، لكن لا دعاء لهما توب الخير. وعامن الدين في خلافة عمر توفيت بطيبة فاقفوا الأثر. ونهى عن السودة رضي الله عنها، توفات عام 54 في خلافة عمر رضي الله عنه الخطاب، فاقفوا الأثر ونهى يا الله حد يتبع السنة. عمر رضي الله عنه مات عام 23 من الهجرة في آخر ذي الحجة، وسودة مختلف في موتها، كانوا في آخر خلافة عمر والله في خلافة معاوية والله سنة 54. وإذن هذا اللي قال هنا لا فيهم اللي ملاحظة شوي، لأن هي ما توفات في خلافة معاوية، لأن عمر رضي الله عنه توفى 23 من الهجرة في آخر ذي الحجة، والسودة قلنا عنها مختلف فيها، كانت في آخر خلافة عمر والله في خلافة معاوية سنة 54. قالوا عامن الدين في خلافة عمر توفيت بطيبة فاقفوا الأثر، هذا ما قف عند حفصة رضي الله عنها، وحفصة تزوجت خير البشر. السلام عليكم.